هذه هي خاطر زرمون تيا وتيا خسر كاملامون من نكسي فين نقدر نتسير تقسيم الداري هو جيبي في لاكورنيش تما يفيزني عليك تشحال.